لماذا جمعت أعين؟ لأن الجمع يفيد التعظيم، الجمع يفيد التعظيم، ولهذا يذكر الله نفسه أحيانا بخيرة الجمع تعظيما لا تعددا، يقول قلنا ويقول نحن ويقول نزلنا، جماعة ضمير للجمع للتعدد ولا للتعظيم؟ للتعظيم لا شك، لأن الله واحد عز وجل. إذن أعيننا جمعت لأجل التعظيم، لا سيما وأنها أضيفت لما يفيد التعظيم وهو لا، فصار بذلك تناسب بين المضاف وإيش والمضاف إليه، فصار الجمع إذن روعي فيه المعنى وهو التعظيم، والمناسبة اللفظية وهو أنه أضيف إلى ما يفيد التعظيم، فكان المناسب أن يأتي بصيغة الجمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.